يفطر ولا يمسك على صيامه؟ يمسك، لكن لابد من القضاء. بس حكم القضاء ما عليه يتم، بس هو انجبر يعني. معليش، لو انه ولب بالقيء ما عليه قضاء، لكن ما دام هو استفرغ استفرغ فلا بد من القضاء. بس هاي القضاء أيوة. الله يجزيك خير. نرجو ما تفتح علينا باب الأسئلة الخاصة، أسئلة في غير وقت إن شاء الله. أسئلة والعلم الآن وقت الذكر والعبادة، مرة أخرى إن شاء الله أو بمناسبة أخرى. الله يجزيك خير. آمين. جماعة أخرى لوحدهم أربعة يوتيوب في أشياء وين بتصلي؟ في المسجد.